إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فقد أخرج الإمام البخاري في صحيحه بسنده إلى عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تعار بالليل، أي استيقظ وخلق، ولو كان هذا الاستيقاظ دقائق معدودات قليلات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من تعار بالليل، ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال: اللهم اغفر لي، أو دعا استجيب له، فإن توضأ قبلت صلاته. أعيد الحديث، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من تعار بالليل، ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال: اللهم اغفر لي، أو دعا استجيب له، فإن توضأ قبلت صلاته. هذه الأيام وهذه ليالي الأيام التي نعيش طويلة، والإنسان يستيقظ من الليل، فهذه كلمات إن قلتها أول الاستيقاظ ففي هذا دلالة على حسن صلة بالله جل في علاه. فإن أول ما خطر في بالك هذه الكلمات، فإن دعوت بعدها لابد أن يستجاب لك، لابد، حتى لو أنك قلت: اللهم اغفر لي، غفر لك. النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال، يقول بعد هذه الكلمات، من يعيد الكلمات؟ كلمات من مشهورة على الألسنة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، الحمد لله، تبدأ بالحمد، الحمد لله، سبحان الله، ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. مباشرة إذا دعوت استجاب الله لك، وإذا استغفرت غفر الله لك. فإن أردت التمام والخير تتوضأ وتقوم تصلي، فالله عز وجل يقبل منك، فالله جل في علاه يقبل منك. فهذا عمل الموفقين، هذا عمل من أعمال الموفقين، وأرجو الله رب العرش العظيم أن يجعلني وإياكم من الموفقين. أخ يسأل يقول: هل يجوز للمرأة أن تغسل زوجها أو أن يغسلها زوجها بعد الوفاة؟ وهل يشرع للنساء أن تدخل على الجنازة بعد غسلها وقبل الصلاة عليها في المسجد لتوديعها؟ وهل يشرع لهن الصلاة على الجنازة عندما تدخل عليهن في البيوت؟ وجزاكم الله خيرا. أما أن تغسل المرأة زوجها فهذا جائز، وحكى غير واحد عليه الإجماع، وقد أوصى أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أن تغسله أسماء بنت أميس وهي زوجته، وأوصى أبو موسى الأشعري عبد الله بن قيس أن تغسله بعد وفاته زوجته. وأما أن يغسل الرجل زوجته فهذا مما فيه الخلاف، والراجح الجواز. فالذي غسل فاطمة علي رضي الله تعالى عنه، فأبو بكر أوصى أن تغسله زوجه. ولما ماتت فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم غسلها زوجها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يمازح عائشة فيقول لها: لو مت قبلي لغسلتك ودفنتك، لغسلتك، الرواية هكذا باللام وليست فغسلتك وإنما لغسلتك. والنبي لا المازح لا يقول إلا حقا من جهة، ومن جهة أخرى النبي لا يصنع شيئا ولا يتمنى أن يصنع شيئا أو أن يهم أن يصنع شيئا وهو ليس المشروع. فما يجوز بين الزوجين في الحياة يجوز بينهما بعد الوفاة، ما يجوز بين الزوجين في الحياة فيجوز لهما بعد الوفاة، بل الزوج والزوجة كل منهما على الآخر ليس له عورة، فهو أولى من النساء، يعني تغسيل الزوج لزوجه أو تغسيل الزوجة لزوجها أولى من أن يغسلها، من أن يغسل الرجل رجال أجانب أو أن يغسل المرأة نساء أجانب. نعم النساء الأجانب مقدمون على الولد وعلى الوالد، لا يحل لهم أن يروا عورة الأخت أو عورة الأم، لكن يجوز شرعا أن تغسل المرأة زوجها بإجماع أهل العلم. والخلاف الواقع لو أن العلاقة انقطعت بينهم بعد الوفاة، يعني مثلا رجل مات وكانت زوجه حاملا منه فوضعت فبانت فأصبحت بائلا منه، هذا وقع فيه خلاف، هل يجوز المرأة حينئذ تغسل زوجها ولو كان حيا فليس لها أن تراه وانقطعت علاقة الزوجية بينهما؟ هذا مما وقع فيه خلاف. فإذا جاز هذا الأمر من باب أولى يجوز الوداع، يعني لو الزوجة قبلت زوجها قبلة رحمة قبل عند الوداع أو العكس فلا حرج فيها، فهذا الوداع لا حرج. بعض النساء برزات جريئات، قد تودع جارها أو ما شابه، هذا ممنوع. فإذا جازت العلاقة في الحياة تجوز ما بعد الوفاة. أما أن تنفرد النساء بالصلاة على الميت فهذا أمر لم يشرع، أن الأصل في الصلاة التوقيف، ولم يعرف عن السابقين عن النساء أنهن انفردن بالصلاة، والواجب على من ترغب بالصلاة على الميت أن تصلي عليه مع جماعة المسلمين في المسجد. أما أن تنفرد النساء بالصلاة على الميت فهذا أمر غير مشروع، أمر الانفراد غير مشروع، لكن يجوز للمرأة أن تمشي للمسجد، أن تصلي في المسجد، تصلي على الميت ولا حرج في ذلك إن شاء الله تعالى. هنالك عوائل تتكون من 7 عوائل أو 10 من 7 عوائل، اتفقوا على جمع مال من كل واحد من هذه العوائل من أجل تكاليف العزاء وصنع الطعام لأهل الميت الذي يموت من هذه العوائل، فهذا جائز، لا أرى فيه حرجا، شريطة أن لا يكون صنيعهم إلا مشروعا، بمعنى أنهم لا يطعمون إلا اصنعوا لآل جعفر طعاما إلا أهل الميت. اليوم في مباهاة بالطعام، واليوم للأسف أهل الميت يرهقون، فإذا اتفقوا فيما بينهم إذا مات أهل الميت أطعمنا أهله، أطعمنا من كان في بيته عند حياته، أطعمنا من أعرض عن الطعام حزنا فواكلناه. اليوم الناس كلهم يأكلون إلا أهل الميت، خلاص أهل الميت لعلنا نهم أهل سلامة. أنا أقول هذا عن معرفة، يعني الناس تجتمع وتأكل ولازم صاحب الميت الحزنانين هم يقولوا طعمونا، احنا موجودين مش غايبين. طبعا هو شرع الطعام من اجله، شرع الطعام من اجله. فللاسف اليوم الميت ما يعرف عنه يتصدق عنه الا في اليوم الثالث، تقول هذا بدعه وهذه بدعه النصارى، يقول لك يا شيخ هذه صدقه للميت، طب لماذا تنسى الميت بعد الثالث؟ ما يخطر في بالك صدقه ابدا. طب الاصل في الصدقه السر، لماذا للفشخرة وهذه المباهاة؟ هذا الناس نسأل الله الرحمة، الناس أصبحت لا قلوب لها، والناس يتبعون عادات الزطارة، وإلى الله المشتكى ولا حول ولا قوة إلا بالله. ونحن في بلاد الشام الذي ينظر إلى صنيعنا في أتراحنا، فيجد أن مشابهة كبيرة بيننا وبين النصارى، لأنهم عاشوا بين ظهرانين، الوحدة، فك الوحدة في اليوم الثاني وطعام اليوم الأربعين واليوم الثالث وصنع الغداء للناس، هذه كلها ليست من ديننا. أما أن يجتمع مجموعة من العوائل فيجتمعون على شيء حلال، يطعمون أهل الميت وفقط ما كان في بيته، ومن يعني يحزن حزنا حقيقيا على فراقه وأنه يحتاج إلى مؤاكلة، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اصنعوا لآل جعفر، آل جعفر، إيش آل جعفر؟ ما قال آل عبد المطلب وهو عمه جعفر، قال آل جعفر يعني جعفر وأولاده وبناته، يعني من كانوا في بيته قبل وفاته. أما من يأتي من كل حلب وصوب فهؤلاء لا يطعمون. نعم من كان منهم مثلا قد جاء ضيفا من مكان بعيد يطعم له طعام، هذا داخل الأحكام. أما الطريقة التي يصنعها الناس اليوم فبلا شك هي طريقة ما أنزل الله تعالى بها من سلطة. قرأت حديث فيه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن وضع القدم فوق القدم وهو جالس، أرجو توضيحه ولذيتم الجنة. الحديث الصحيحين نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يستلقي الرجل في المسجد وأن يجعل رجله فوق رجله، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه استلقى في المسجد ووضع رجله فوق رجله. بعض شراح الحديث بل كثير منهم يرون أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شيء وفعله، فقالوا فعله من أجل أن يبين لنا أن النهي ليس حرام، ليس بحرام، إنما هو مكروه. وهذا الكلام ليس بصحيح. الأصل في أهل الحرص والسنة والإقبال على الآخرة أن يتركوا الحرام وأن يتركوا المكروه، وعلى رأس هؤلاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. اعلم علمني الله وإياك أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا نهى عن شيء ثم فعله فإنما يكون النهي من أجل علة، وهذه العلة عند الفعل لم تتحقق. يعني لما فعله العلة التي من أجلها وقع النهي ما تحققت، فلم يفعل صلى الله عليه وسلم المكروه، وإنما فعل النبي صلى الله عليه وسلم المباح. والذي يبدو والله تعالى أعلم أن الناس قديما ما كان عندهم ملابس داخلية. النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يرفع مع القوم الحجارة من الكعبة فرفع ثوبه وظهرت عورته فأغمي عليه، وهذه من رهاصات النبوة قبل الإسلام. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن ينام الرجل، أمر من استيقظ من النوم أن يغسل يديه، قال لا يدري أين باتت يداه لعلها أصابت فرجه. فالقوم قديما ما كان عندهم ملابس داخلية، والرجل إذا استلقى على ظهره ورفع قدمه على قدمه فكان ذلك مظنة كشف عورته، فهذا منهي عنه. وأما إذا كان يلبس السراويل وتأكد وتيقن أن عورته لتظهر، فالأصل في الفعل الحل وليس الترك. وعلى مثل هذا فاحمل كل نهي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وفعله هو، كل أمر أو قول نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وفعله النبي صلى الله عليه وسلم أو قاله، فإنما الفعل من أجل علة، وزالت هذه العلة عند الفعل والله تعالى أعلم. بعض المفكرين والمنتسبين للعلم يطعن بصحابة رسول الله وأمهات المؤمنين رضوان الله تعالى عليهم جميعا، لماذا لا يتم الرد عليهم أو طلب مناظرتهم مثل عدنان إبراهيم؟ عدنان إبراهيم ليس من أهل العلم الشرعي، عدنان أهل إبراهيم صاحب فلسفة وكلام وبلع الفلسفة وكاد ولم يستطع أن يتقيأها، ورجل أصوله شيعية وأخشى أن يكون شيعيا متسترا وإن كان غزية، يعني هو من الغزة أصله من غزة ويعيش في أوروبا ويطعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتكلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها بكلام قبيح وأنها كانت على صلة عشق وحب بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو يطعن في أمنا رضي الله تعالى عنها، وقاتل الله من يصنع من يطعن في عائشة وفي سائر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليس كل من نعق وقال باطلا يرد عليه، فقد قال بعض الناس حكمة حسنة قال أميت الباطل، قال أميت الباطل بعدم ذكره. بعض الناس يعني يشيع ذكره وينتشر برد العلماء عليه، أما بلا شك إذا كان لهذا الإنسان أثر ولا سيما في هذه الأزمان الذي أصبح الباطل ينتشر في كل مكان عبر هذه الوسائل، فالواجب حشد الشبه التي يقولها والواجب تفنيد هذه الشبه، ولا يجوز أن تبقى هذه الشبه يعني تدور وتجول في مجتمعات المسلمين ويتأثر بها أصحاب العقول ولا سيما أولئك الشباب الصغار الذين يعني يطشون على شبر الماء كما يقولون. فالذين يطعنون في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مخذولون، والنبي صلى الله عليه وسلم لعن من لعن أصحابه وكان يقول لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا، وفي رواية صحيحة كل يوم ما بلغ مد أحدهم أو نصيفه، لو أن الواحد منا أنفق مثل أحد ذهبا كل يوم ما بلغ مد بر قدمه واحد منهم أو نصيف المد، لأنهم السابقون. نحن أهل الأردن فتح ديارنا ولله الحمد منا بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأعمالنا في صحائفهم، فأن لنا أن نبلغهم وأن لنا أن نوازيهم فضلا عن أن نسبقهم، فكيف يجوز لعاقل أن يطعن في هؤلاء؟ الصحابة ليسوا معصومين، لكن الصحابة تلاميذ النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم بعث معلما ومزكيا، والنبي نجح في مهمته، فأصحابه أهل علم وأهل تزكية، والخير كله في العلم والتزكية، ومن اجتمع فيه الخير والتزكية أصبح عدلا، ومن كان عدلا تأهل أن ينقل العلم، فعلمه يعينه على الضبط لا يخلط، وتزكيته تعينه على عدم الكذب وأن يكون قائما، فالعدالة قائمة على ضبط وعلى ديانة، فهؤلاء هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأعلمني الله وإياك أن الطعن في جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كفر أخرج من الملة، لأننا لو طعنا في جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لانقطع اتصالنا بالقرآن، صار هناك جيل ساقط، صار القرآن أخذه التابعون عمن استاذ القضاء، بل العبادات كلها التي تلقاها جيل عن جيل كعدد ركعات الصلوات، فمن كفر جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كافر، ومن كفر عددا جما كبيرا من أصحاب رسول الله على وجه ينقطع فيه التواتر فهو كافر، كأولئك القوم الذين يكفرون جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا مجموعة قليلة ويسيرة منهم، ومن كفر الصحابي ومن شتم الصحابي لأنه صحابي شتم الصحابي لأنه صحابي كافر، كافر خارج من الملة، ومن أنكر صحبة من أثبت الله صحبته كالصديق وكزيد في القرآن فهو كافر، من ضاد الله في حكمه فلم يبرع عائشة رضي الله تعالى عنها فهو كافر، لأنه ضاد الله، الله برأ عائشة، فهو يرد على الله عز وجل. فاليوم هنالك حملة مسمومة ومسعورة اتجاه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر من ثوابتنا أننا نحب جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأننا نعتقد أنه لا يوجد عداوة بين الصحابة والقرابة، وأن الصحابة يعظمون القرابة، وأن القرابة يعظمون الصحابة. هنالك دين اليوم قائم على منابذة الصحابة للقرابة، فالصحابة يعظمون القرابة. ابن عباس رضي الله تعالى عنه كان أستاذه زيد بن ثابت، فزيد بعد أن درس خرج ليركب دابته ويمشي، فسبق التلميذ الأستاذ فهيأ له الركوب، فأراد أن فوضع يده على دابته ليصعد عليها، فقبل ابن عباس يد زيد فقال: لماذا صنعت هذا؟ قال: هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا. فاستغفله زيد المدرس، استغفل التلميذ فقبل يده، فزيد قبل يد ابن عباس، فسأل: لماذا فعلت هذا؟ قال: هكذا أمرنا أن نفعل بأهل بيت نبينا، هكذا أمرنا أن نفعل بأهل بيت نبينا صلى الله عليه وسلم. فالصحابة يعظمون القرابة، والقرابة يعظمون الصحابة. والإمام الشوكاني في كتابه إرشاد الغبي ذكر 12 طريقا من طرق الزيدية فيها التبرم من الطعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فلما أبرزت كتابي إرشاد الغبي صار الزيدية وجالوا وغضبوا. الصحابة رضي الله تعالى عنهم القرابة ليس بينهم عداوة، فهؤلاء الذين ينفخون ويطعنون، وحتى يعني تأخذ منحة سياسي وترضى عنه بعض الدول، ويبدأ يعني يبحث عن الشبه وعن قصص وحكايات ما أنزل الله بها من سلطان. فالواجب علينا أن نتثبت من كل خبر نسمعه، ولا يجوز لنا شرعا أن نسمع لمجاهيل لا يعرف عنهم طلب علم، ولا يعرف عنهم عمن درسوا. ففي مقدمة صحيح مسلم عن محمد بن سيرين التابعي الجليل كان يقول: إن هذا العلم دين، فلينظر أحدكم عمن يأخذ دينه. هذا أمر دين، والدين لا يؤخذ عن المجاهيل، الدين لا يؤخذ عن إنسان صاحب لسان، الدين لا يؤخذ عن إنسان صاحب فلسفة، الدين يؤخذ عن إنسان أخذ العلم كابر عن كابر. من شيخك؟ عمن تعلمت؟ من أستاذك؟ ما هو منهجك؟ كيف تنتقل الأخبار؟ هل تبحث عن صحتها؟ أم أنك كحاطب ليل تسوق كل ما يطرب ويغرب ويعجب؟ وقد قالوا قديما: من أغرب كذب، وما أكثر الإغراب في كلامه، في كلام هذا النبي إبراهيم. فلا أحذر منه، أحذر إخواني منه، وأحذر أن يسمعوه. ولعل من قال إنه شيعي متستر يعني لكلامه نصيب من الصواب، والله تعالى أعلم. إخوانكم في غزة يستمعون لدرسكم الآن وهم يسلمون عليكم، وحبذا شيخنا تسلمون عليهم وتوجهون لهم كلمة إرشاد وتوجيه ونصيحة. أسأل الله عز وجل أن يحفظ المسلمين جميعا، وأسأل الله أن يحفظ إخواننا في غزة، وأهل غزة أهل القرآن لا يعرفوا عن قوم حفظ القرآن كحالهم. والتآمر على أهل غزة معروف، ونصيحتي لإخواني أن يقيموا دين الله وأن لا يختلفوا فيما بينهم. شرع لكم من الدين ما وصى به نوح وما أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. أقيموا دينكم، أقيموا كتاب ربكم، احرصوا على أن تفهموه وأن تتدبروه وأن تتدارسوه. وإن فقدتم العلماء الكبار في بلدكم فأنتم إن شاء الله فيكم خير وتحتاجون إلى مذاكرة. أنصحكم بلون من ألوان طلب العلم وكان معروفا عند السابقين وهو المذاكرة فيما بين الطلبة. اجتمعوا على أن تقرأوا تفسيرا من كثير مثلا أو مختصرا معتبرا من مختصراته اختصار شيخنا محمد نسيب الرفاعي رحمه الله تيسير العلي القدير أو اختصار العلامة أحمد شاكر. وكذلك اجتمعوا على أن تقرأوا كتب السنة الصحيحة الصحيحين بخاري ومسلم والمقدم منكم يعني تسألوه وترجعون إليه. وأقيموا دين الله بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ومن حفظ الله حفظه الله من حفظ الله حفظه الله ومن حفظه الله فوالله لو أن الأمة كلها إنسها وجنها أولها وآخرها صغيرها وكبيرها أرادوا أن ينابذوه. فإن كان الله هو الحافظ فهو سبحانه وتعالى الغالب فهو الغالب. احفظ الله تعالى فإن شاء الله عز وجل أسأل الله أن يحفظكم وأسأل الله أن يبارك في جهودكم وأن يتقبل منكم. أخ يقول أنا تأخرت عن صلاة الجمعة والإمام يخطب والمسجد مليء فصليت في مسجد في محل بجانب المسجد وصليت حيث المسجد. طيب الشارع إذا المسجد امتلأ وصار الناس صلوا في الشوارع أو في محل أو في محل جانب المسجد له حكم المسجد فلا تجلس حتى تصلي ركعتين. المسجد متى امتلأ والصفوف اتصلت وأصبح الناس يرى بعضهم بعضا فحينئذ اتساع ما حول المسجد له حكم المسجد وما قارب الشيء يعطى حكمه. وعند الترمذي يقول النبي صلى الله عليه وسلم المغرب وتر النهار. المغرب وتر النهار. المغرب صلاة ليل وصلاة نهار. المغرب ليل. والنبي يقول عن المغرب إيش؟ لماذا قال عنه وتر النهار؟ هي أقرب شيء للنهار. فالعلماء يقولون ما قارب الشيء يعطى حكمه. فما قارب المسجد إذا ضاق بالناس واتصلت الصفوف من الشوارع والمحال والبيوت إذا اتصلت الصفوف وكان الناس يرى بعضهم بعضا فلها حكم المسجد فلها حكم المسجد. ولذا ثبت في مسلم أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كان يصلي مع الأمراء يوم الجمعة في المقصورة. والمقصورة محلة خاصة بجانب المسجد. كان الأمراء في زمن الأمويين يصلون في مكان خاص في المقصورة وكان ابن عمر يصلي معه. فالمكان الذي يلحق المسجد يعطى حكم المسجد ولو كان محل ولو كان شارع ولو كان بيت والصفوف اتصلت وضاق المسجد فلا حرج. أما تصلي في بيتك والصلاة موجودة فهذا ممنوع طبعا هذا أمر غير مشروع. وإلا لو جاز لصلينا خلف المذياع مع مكة وخلاص أو خلف التلفزيون الفضائيات مكة ونصلي خلف مكة في الحرم المكي وإحنا في بيوتنا. وإن كان بعضهم بعض المعاصرين ألف كتابا مطبوعا سماها الإقناع في صحة الصلاة خلف المذياع. الإقناع مغربي غفر الله له المغربي ألف كتابا سماه الإقناع في صحة الصلاة خلف المذياع وهو الغماري أحمد الغماري. لو كان شيء قليل لا حرج والقليل والقلة والكثرة طويلة بسطها. وذكر الأقوال فيها الإمام السيوطي في كتابه بسط الكف في إتمام الصف فصل في بسط وطول وذكر شيئا من طرفها في كتاب القول المبيد في إفطار المصلين. هل هذا الحديث موجود؟ هذا حديث موجود على النت مكتوب في النت رواه مسلم. من قال لا إله إلا الله الملك الحق المبين في كل يوم 100 مرة كان له أمان من الفقر ومن وحشة القبر واستجلب به الغنى واستقر به في باب الجنة في النت. طيب أخونا بقول رواه مسلم. أولا أنا أسأل هل يجوز أخذ العلم عن النت؟ قال أضيق السؤال، هل يجوز أن تأخذ العلم عمن لا تعرف؟ طب ما سمعت قول ابن سيرين إن هذا العلم دين فلينظر أحدكم عمن يأخذ دينه؟ إذا فهمت هذه القاعدة وانتبهت إليها وكان لها أثر في حياتك سعدت وابتعدت عن شر عظيم. انتبه، يحرم عليك أن تأخذ دينك إلا عمن تعرف أنه أهل وأنه صاحب ديانة. تأخذ الدين عمن هب، عمن يعني عمن هب ودب وعمن درج وعرج، وكل واحد جالس في التلفزيون بيتكلم وقلب الفضائيات، قلب الفضائيات، وأي واحد بيتكلم وكلام بوافق هواك تصغي له وتسمع وأنت لا تعرف، حرام فقط، حرام فقط، وما تغرك لا جبة ولا تغرك لحية. يجب عليك شرعا قبل أن تتعلم أن تعرف عمن تأخذ دينك، ولا يجوز شرعا أن تأخذ من النت معلومات. وإحنا صغار كان الناس أعزكم ربي وأجلكم يكتبون ما شاءوا على أبواب المراحيض، بدل اليوم الكتابة ما شاءوا على أبواب المراحيض يكتبون عن النت. هذا أخونا بيقول هذا حديث قال رواه مسلم. مراد القائل رواه مسلم ليس الإمام مسلم بن الحجاج النيسابوري في صحيحه، وإنما هو مسلم رواه، يعني مسلم أنا مسلم مش كافر، يعني رواه يعني مش كافر، يعني هذا حديث كذب وهذا حديث ليس بصحيح الإمام مسلم. لكن لو قال قال أنا مسلم رواه مسلم، واحد مسلم رواه الحديث، هذا كذب وزور وهذا تدليس، يسمى عند العلماء تدليس. والحديث له أهله وله فرسانه، أما أن تأخذ الأحاديث عمن دب وهب وأن تأخذ دينك عمن دب وهب هذا استخفاف الدين. بعض الناس تسمع تكون الفضائية عبارة عن فضائية أحمدية قاديانية كافرة، ويبدأ يدخل عليك فيشككك في ثواب دينك على وجه لو أنك اقتنعت كفرت وخرجت من الملة. في اليوم القاديانية فضائيات، ويقولون لك النبي محمد صلى الله عليه وسلم ليس هو آخر الأنبياء، في نبي بعده جاء، إذا اعتقدت بهذا كفرت خرجت من الملة. جماعك مع أهلك حرام، أولادك ليسوا أولاد شرعي دين، وإذا مت يحرم عليك لا ترث ولا تورث إلى آخره، نسأل الله الرحمة. فدينك أغلى من بدنك، أغلى من نفسك، أغلى من ولدك، حصل دينك ما تأخذ دينك عن يعني عن أي إنسان. هذا العلم دين، ما تأخذ دينك إلا على من تثق بعلمه أولا، ثانيا أن تثق بديانته ترى أنه أهل للفتوى أهل للعطاء أولا، وثانيا أن عنده تقوى، وتقوى الله التي في قلبه تحجبه عن أن يغير وأن يبدل. اليوم يوم هذه الأيام يوجد فوضى كبيرة، واليوم في حملة مسعورة على ثوابت أهل السنة، وحتى ذاك الرجل المسمى ياسر الخبيث الذي يمدحه كثيرا عدنان إبراهيم، عدنان إبراهيم يمدح ياسر الخبيث، كان يقول نريد أن نلحق عائشة بأبو بكر وعمر، أهل السنة ألفوا منا أن نلعن أبو بكر وعمر، أن نجعل عائشة معهم، فكان سبب حملته على عائشة أن يجعل لعن عائشة أمر إيش مألوف. طبعا هم يخططون كاليهود لآلاف السنين للأمام، إذا أسألفت يجي مرحلة تأتي مرحلة بعدها وهكذا. فلله الحمد منا الناس غيرون على أمهاتهم، فقامت الغيرة على عائشة ودحروا هذا الخبيث. فعدنان إبراهيم يلعب هذا الدور الآن ويركز على عائشة تركيزا شديدا ويطعن في عفتها، وهذا طعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل طعن في الله، الله الذي قضت حكمته أن يختار عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم وكان ريقه صلى الله عليه وسلم في جوفها في أواخر حياته. الله جل في علاه يختار لنبيه امرأة ذات عشق وذات حب لغيره، وامرأة ليست عفيفة ولا صينة، معاذ الله. الله يختار لمحمد صلى الله عليه وسلم أن يكون جار، أن يكون جاره ليوم الدين، أو بكر عمر جار في الحياة وجار بعد الوفاة. قبر أبو بكر وعمر بجانب رسول الله إلى يوم الدين، والنبي حي في قبره. فوالله الذي لا إله إلا هو، لولا أن الله يحب أبا بكر وعمر ما جعلهما صاحبين في الحياة وبعد الوفاة. لكن أقوام لا يفهمون، أقوام لا يفهمون. وصدق أبو عبيد القاسم بن سلام كان يقول عن الشيعة، كان يقول لو كانوا من الدواب ما كانوا إلا حميرة، ولو كانوا من الطيور ما كانوا إلا رخمة. قوم أخبث الخلق من جهة وأغبر الخلق من جهة. طب اسمع اسمع، ولا أريد أفصل، أريد أرجع لأسئلتي، بس اسمع القصة، اسمع هذا الخبر. هذا خبر شاع وداع عندهم. إيش يقولون؟ يقولون نحن قتلانا أحياء بعد وفاته. قال ودلالة حياة قتلانا بعد الوفاة أن نساءنا تحمل بعد أن يموت زوجها. قال نساءنا تحمل بعد وفاة الزوج، فهذا دلالة على أن قتلهم أحياء. إلى الله المشتكى ولا حول ولا قوة إلا بالله. أرسل لك هذه الأسئلة، أنا حبذا لو قصصتهم اليوم يهمش. طيب تخلي هذا مش بحثنا القادم. أخ يقول عندي أخ يخدم رجل كبير في السن، وهذا الرجل نصراني، ويخدمه كخدمة الولد لوالديه مقابل ثمن من المال على أساس وضع العمل سيء، وأنا نصحته أن يترك هذا العمل الرديء ولم يستجب لي، ماذا تنصحه أنت؟ بارك الله فيك. أولا، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، والذي يقول إن الله عز وجل له ولد فهذا ممن حاد الله ورسوله. ولذا يذكر القاضي عياض في ترتيب المدارك في ترجمة مهلول، وهو من علماء المالكية، أنه طلب من تلميذ له أن يشتري له زيتا وأن يأتيه بأجود أنواع الزيت، فجيء له بزيت عند نصران، فلما قال التلميذ هذا الزيت المهلول، وكان معروفا بعلمه وصلاحه، فقال النصراني لتلميذ بهلول، قال إنا نحب بهلول كما تحبونه، وإننا نتقرب إلى الله بحبه كما تتقربون بحبه، فأعطاه الزيت دون أن يأخذ الثمن أو أخذ قليلا من الثمن. فلما علم بهلول رد الزيت عليه وقال إني أخاف أن يتسلل حبه إلى قلبي، وربي يقول لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. وقال الإمام الذهبي في كتابه جزء الجار، قال ومن كان له جارا نصرانيا فالواجب عليه أن يزن أقواله وأفعاله وخلجات قلبه بميزان الشرع، وإلا فعلى نفسها تجنيب راقش، فإن خدمته لتطمع بإسلامه فلا حرج في ذلك ولك فيه أجر إن شاء الله، وإن خدمته من أجل ضعفه وأنت متمكن في دينك ولا تخشى على الشبهات منه فهذا عمل حسن لا حرج فيه إن شاء الله. وأما كثرة المخالطة لهؤلاء القوم ولا سيما من قبل الضعفاء ممن تنطلي عليهم شبهات، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من سمع منكم بالدجال فلينعوا إلى الجبال، فإنه ربما يتبعه مما يثيره من الشبهات، فالعاقل لا يعرض دينه للشبهات. لا تجعل قلبك مستودعا للشبهات، فمن جعل قلبه مستودعا للشبهات فلا بد أن يظهر لها أثر ولو عند النزع والوفاة. فقد أوصى شيخ الإسلام ابن تيمية تلميذه ابن القيم، قال لا تجعل قلبك كالإسفنجة، فإنه إذا وقعت عليها الشبهة مصدها، ولكن اجعله كالمرآة، فإن سقطت الشبهة عليها عكستها، ولا بد أن تظهر من الشبهات على الإنسان ولو في الاحتضار والنزع. لا تجعل قلبك مكان الشبهات. لا تسمع شيئا من إنسان عن الدين. أما رجل ليس له في الدين شيء وأن تطمع بإسلامه فخدمته فلا أرى خرج في ذلك، والله تعالى أعلم. طيب، أم لخمسة أبناء مطلقة منذ أكثر من 10 سنوات، رفضت حضانة الأبناء وتعبوا جميعا مع والدهم. الأم لا تزال ترفض لقاء أبنائها والتحدث معهم رغم محاولات من الأبناء بين الحين والآخر. هل من نصيحة للوالد والأبناء؟ إذا استطعت يا أيها الأب أن ترجعها فهذا فيه خير عظيم. طب الأولاد أولا، نبدأ مثلا أول الحضانة لمن؟ عند العلماء فيما قرر المحققون منهم الحضانة لأكثر الوالدين دينا. من المعروف بالديانة، الأم ولا الأب؟ فالقاضي يلحق الأبناء لأكثر الوالدين دينا، والدليل على هذا ما ثبت في سنن أبي داود أن امرأة طلقت فدعا النبي صلى الله عليه وسلم للأولاد أن يلحقهم بأحبهم إلى الله عز وجل. فقال أهل العلم أخذ من هذا الحديث الولد يكون لأدين أبويه. والمرأة لما طلقها زوجها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فقالت حقيقة مهمة وأوجزت بكلمات قليلات واقع ما يجري عند الطلاق، فقالت يا رسول الله إن ضممتهم إليه ضاعوا وإن ضممتهم إلي جاعوا. فالولد إن ضممته لأمه يجوع وإن ضممته لأبيه يضيع. فالولد حتى لا يجوع ولا يضيع ينبغي أن يعيش بين أبويه، ينبغي أن يعيش بين أبويه. الولد الذي يعيش مع الأم يجوع ولو كان أخواله وجده من أغنى الناس يجوع، والذي يعيش مع أمه يضيع. فالولد يحتاج لأب وأم، الولد يحتاج لأب وأم يعيش بينهما. الآن المرأة ترفض، نحتاج نعرف السبب، وهذا أمر يخالف الفطرة ويخالف الشرع. اليوم المحاكم الشرعية تقضي بأن يكون الولد، وهذا مذهب جمهور أهل العلم، تقضي بأن يكون الولد في حضانة أمه، والأب حق في أن يراه. أما الأم أن تصر أن لا ترى ولدها فهذا عجيب. وتذكرون جاءنا سؤال من أخ لنا في المغرب في هذا المجلس، جاءنا سؤال يقول أنا يعني عشت مع أبي وأمي أبت أن تربيني لما طلقها أبي وكبرت وضعفت وما لها أحد إلا غيري وهي عندي، ويسألنا فيقول يا عندي الآن لكني لا أستطيع أن أمرها ولا أحبها أبدا، لكن لا أستطيع أن أردها. قال فهل علي إثم؟ طبعا لما الأب لما الولد يصير عمره 40 سنة وأمه تأتي وهو في خلال 40 سنة أمه تارك له، فلا يجد أن أمه ضحت من أجله، فلا يجد عنده أحاسيس الميل نحو هذه الأم لأنها كفرته ولأنها ابتعدت عنه. فنصيحتي لهذه الأم أن تتقي الله في أولادها وأن تعلم أن عليها برهم، ليس البر فقط من قبل الأبناء للآباء، وإنما الواجب على الآباء أن يبروا آباءهم أيضا، يبروا أبناءهم. فمن برها أن ترى أولادها وأن تحضنهم وأن تربيهم، ولا سيما إن علمت أنهم ضاعوا مع أبيهم. وتبقى المسألة كلامنا فيها عام والتفصيل فيها لا يصلح إلا أن نسمع من الطرفين وأن نعرف أحوال الطرفين، والله تعالى أعلم. حكم البيع والشراء يوم الجمعة للمسافر، من لم تجب عليه الجمعة يجوز البيع والشراء وقت الجمعة. فالمرأة لها أن تبيع وتشتري، ولا سيما بمثيلاتها من النساء، والمسافر له أن يبيع وأن يشتري. طيب، إذا كان في ديار الكفر، هذه مسألة قائمة على أصل وهو هل الكفار يخاطبون فروع الشريعة أم لا، فمن قال أنهم مخاطبون منع، ومن قال أنهم غير مخاطبين لم يمنع، والمسألة لها ذيول ولها ذكر طويل في كتب الأصول. والراجح أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة، ويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم والكلام، وما أمروا عن المشركين وأهل الكتاب، فالمشركون مأمرون بفروع الشريعة، والله تعالى أعلم. بعض الأقلانيين المعاصرين يقولون أن الإثم بالربا يقع على المرابي وحده، أما من أخذه فهو في حكم المضطر، من كان مضطرا اضطرارا حقيقيا فراب فليس عليه إثم، اضطرار حقيقي، وليس لازما للإنسان أن يكون له بيت حتى يأخذ من البنك قرضا ليشتري بيتا، وإنما الإيجار يكفي، الإيجار يسد يستر العورة. فالاضطرار الحقيقي بحيث يجوز الإنسان أن يأكل الميتة، فإذا وصل به الحال إلى هذا الأمر فسرق أو راب فأرجو أن لا يكون عليه وزر. المضطر للميتة يجوز له أن يفعل الحرام، لكن هل حال الناس هكذا؟ الجواب لا، ليس حال الناس هكذا. ولذا الإمام القرطبي في تفسير آيات الربا في سورة البقرة قال المرابي لو يتوب ايش يترك؟ قال يترك عنده ضرورات الحياة. قال مثل؟ قال ما يستر عورته. قال هو بنعرف خلاف العلماء هل ما بين السرة والركبة عورة ولا مش عورة، ايش يترك؟ ما يستر العورة. فالمرابي على خطر عظيم، والناس اليوم يقتحمون جراثيم الربا ويتجهون للبنوك الربوية من غير حاجة، من غير ضرورة شرعية، ويتوسعون تغيير الأثاث منهم ربا، بناء طابق في البيت ربا، حتى الزواج ربا، والسيارة ربا، وهذه كلها ليست من الضروريات. شو بدي يطلع الولد شو بدي يطلع في الحال؟ الله مستعان. امرأة أفطرت في رمضان بسبب الحمل وأفطرت رمضان آخر بسبب الرضاعة، فماذا عليها؟ أو لا يجوز للمسلم إن كان عليه شيء من رمضان أن يدخل رمضان الذي يليه إلا وقد أدى الذي عليه. أما أن يجتمع عليه سبب الحمل مرة وسبب الرضاعة أخرى فلا. وأما المرأة الحامل والمرضع إن استطاعت أن تصوم فحسن، فإن لم تستطع أن تصوم فهي داخلة عند جمع من السلف، وهو الصواب من قول العلماء في قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فيكفيها طعام مسكين واحد عن كل يوم تفطره. وقد علق الإمام البخاري عن أنس بن مالك أنه لما هرم كان يفطر، فكان في آخر يوم من رمضان يأخذ معه 30 مسكينا ويطعمهم، فكان هذا كافيا، والله تعالى أعلم. هل الأدعية الواردة في صلاة الجنازة من الأدعية المطلقة أو الأدعية المقيدة؟ صلاة الجنازة هنالك أدعية ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهنالك أحاديث تأذن بمطلق الدعاء، ومن المتفق عليه عند العلماء أن الدعاء بالمأثور خير من الدعاء المطلق، الدعاء بالمأثور خير من الدعاء المطلق. وأما هنالك نصوص تأذن بمطلق الدعاء فنعم، هناك نصوص تأذن بمطلق الدعاء مع التنويه والتنبيه على أن ما بعد التكبيرة الأولى لا تكون إلا الفاتحة، والراجح أنه لا يقرأ دعاء الاستفتاح، وفي التكبيرة الثانية تكون الصلاة الإبراهيمية، وأما الثالثة والرابعة فتكون فيها الدعاء، والأفضل كما قلت لكم أن يكون الدعاء مأثورا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومطلق الدعاء يجزئ، والله تعالى أعلم. ما هي الطريقة الصحيحة للتسبيح بعد الصلاة؟ التسبيح بعد الصلاة يكون 33 ثم تمام 100 بالتسبيح والتحميد والتكبير 33، وتمام 100 تقول إما أن تجعل التكبير 34، وإما أن تقول في تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وإما أن تقول 11 وإما أن تقول 25 سبحان الله و25 الحمد لله و25 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير و25 الله أكبر. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في شرح كتاب الأذكار: اختلاف تنوع الأذكار على القلب كاختلاف تنوع الطعام على البدن، فكلما نوعت الذكر كلما كان قلبك له غذاء واستحضرت ما تقول. إذا كنت صائما أو كنت مشغولا تسبح 11 سبحان الله الحمد لله الله أكبر تمشي، أو 33 وهذا هو الغالب من هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهذا هو الثابت في الصحيحين. وأما أن تقول 25 كما ثبت في سنن الإمام أبي داود، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسبح ويعقد التسبيحات على أنامل يده اليمنى، فمن الخطأ التسبيح باليمنى واليسرى، بعض الناس يسبح بالاثنين هذا غلط. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعقد التسبيحات على أصابع يده اليمنى، ما كان يسبح على اليسرى. وعقد الأصابع إما أن تسبح هكذا وإما أن تسبح هكذا، هذا جائز وهذا جائز، هذا عقد وهذا عقد. ولك أن تقول سبحان الله الحمد لله الله أكبر، سبحان الله الحمد لله الله أكبر، سبحان الله الحمد لله الله أكبر، ولك أن تقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله، ثم تقول الحمد لله الحمد لله الحمد لله، ثم تقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر، وهكذا. فهذا جائز وهذا جائز، فالعقد الأصابع جائز، والتسبيحات بأن تجمعها مرة واحدة حتى تصل إلى 33 كل واحدة جائز، وأن تفصل جائز، والأمر واسع، والله الحمد والمنة، والله تعالى أعلم. ينص القانون الأردني، طبعا القانون المراد الأحوال الشخصية المأخوذ من مذهب أبي حنيفة، لأنه قد أخذ من مجلة الأحكام العدلية، والمجلة الأحكام العدلية هي المجلة التي كانت تحكم بها الدولة العثمانية، وهي مستقاة من الشريعة الإسلامية، وقد أسست هيئة في النظر وإعادة النظر في مجلة الأحكام العدلية، وصاغت قوانون الأحوال الشخصية الأردني صياغة وحررته من التعصب المذهبي. وكان الذي وضع هذا القانون هو شيخنا وأستاذنا مصطفى الزرقى رحمه الله تعالى، وهو من كبار علماء الدنيا، وكان أي حاكم من الحكام إذا أراد أن يحكم شيئا في الشريعة فكان يشاور. ولما كان يدرسنا في سنة 83-84 أراد جاد الحق ذاك الحاكم العالي الفاضل رحمه الله تعالى في باكستان، أراد أن يحكم بالشريعة فاستضافه وشاوره في دقائق الأمور، فجاءنا فقال في أول قدومه: ادعوا الله لهذا الرجل أن يحفظه الله وأن يبقى. فبعد أقل من يوم أو يومين سمعنا خبر تفجير الطائرة به وهو في السماء. يعني كان الرجل والله حسيبه كان يعني كان مصرا على أن يحكم بشرع الله جل في أولى. فهذا القانون ليس هو قانون وضعي، وإنما هو قانون مأخوذ من تقريرات العلماء. السؤال يقول: نص القانون على إعفاء الزوجة التي لم تدخل بها أو تفرض لها فريضة بعد الطلاق نصف المهر، إعطاء الزوجة نصف المهر، علما أن الآية تنص على الموسي قدره وعلى المفطر قدره، هل من العسير في زماننا هذا تطبيق الآية بعد فساد الذمم؟ الآية في النساء التي لم يدخل بها تأخذ النصف، الآية في صورة النساء التي لم يدخل بها تأخذ النصف، وهذا كلام جماهير، كلام يعني علماء الأمة. من تزوج امرأة ولم يدخل بها وكتب كتابه عليها فلها نصف المهر، فلها نصف المهر. رجل عقد على امرأة ما دخل بها فصار بينهما طلاق فلها نصف المهر، وهذا أمر يعني. أما تمتع المرأة بعد المهر سواء كان مدخول بها أو غير مدخول بها فأن تمتعها على حسب وسعك، فإن كنت يعني على سعة فعلى قدرك، وإن كنت على عسر فعلى قدرك. فقد أوجب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وجوب أن يمتع الزوج زوجته عند طلاقها ولو كانت المتعة قليلة. المتعة شيء غير المهر، المتعة شيء غير المهر، يعني رجل أراد يطلق فالواجب عليها المهر، الواجب لها المهر، إن كان مدخول بها المهر ما نسميه اليوم إحنا المؤجل بتمام، فإن كان غير مدخول بها فلها نصف المهر مؤجل ومعجل، لها نصف المؤجل ونصف المعجل، لها نصف مجموع المهر. شيخ الإسلام يزيد على هذا فيقول وواجب على الزوج أن يمتع زوجته. قال بكم يمتعها؟ قال يمتعها بما تجود به نفسه، حتى يحصل الفراق بين الزوج والزوجة على شيء من يعني على عدم مشاحة، وعلى شيء من يعني احترام وعدم وجود مشاكل بين الناس. فشيخ الإسلام يوجب بظاهر آيات يوجب على أن يمتع الزوج زوجته على قدر ما يستطيع، والله تعالى أعلم. شيخنا عفوا، نعم، يعني يمتعها يعني يعطيها نفقة حتى مدة معينة؟ لا، غير النفقة، غير النفقة. المرأة إذا كانت حامل أو كانت لها أولاد وكان الأولاد في حضانتها، فالواجب على الزوج وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن، والمولود له الولد زوجة الأب. فالمرأة إذا طلقت وكانت حاملا فنفقتها على الزوج، المرأة نفقتها على الزوج في العدة، في العدة، عدة الحامل حتى تضع الحمل، وعدة المطلقة التي تحيض ثلاث حيضات. هذا باتفاق العلماء في وقت، في وقت النفقة للمطلقة في وقت العدة. غير مدخول بها ليست لها عدة، غير المدخول بها ليست لها عدة. الأولاد كان له أولاد فنفقة الأولاد على الزوج إلى حياتهم حتى يرجعون إليه، طول عمره يطلق النفقة على من؟ على الزوج. شيخ الإسلام يرى المتعة شيء زائد عن المقدم وعن المؤخر وعن النفقة، يرى المتعة هذا شيء عطية، يعني هو يعطيها من نفسه، يعطيها من نفسه ولو القليل، يعطي على حسب، على حسب الحال. وبلا شك هذا يعني أمر يعني له حكمة، والحكمة بالغة من ذلك، والله تعالى أعلم. نختم مجلسنا بجواب هذا السؤال: لو كبر المأموم عند سجود التلاوة وعند الرفع منه ولم يكبر الإمام، فما حكم صلاة المأموم؟ وكذلك لو قام المأموم والإمام جالس للاستراحة، فما حكم صلاته في هذه الحالة؟ المأموم إذا قام وسبق الإمام تعمد فقد أساء وأخطأ وخالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم. وبعضهم يقول إذا سبق المأموم أو تأخر المأموم عن الإمام بركنيه فأكثر فصلاته باطلة، وبعضهم لا يرى البطلان ولكن يرى الإثم. وأما إن قام ناسيا فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن. فالإمام يضمن النسيان الذي يفعله المأموم، فالمأموم إن سبق الإمام فقام وهو يعني ناسيا ساهيا ثم تبعه الإمام فيبقى معه، وإلا فيرجع إليه ثم يقوم معه. وأما التكبيرات فالأصل الإمام إن سجد ولم نكبر أن نسجد كما صنع وألا نكبر، ولم يثبت حديث صحيح البتة في المرفوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سجد، أنه كبر للسجود. ومن يقول بالتكبير إنما يعتمد على عمومات من مثل قوله صلى الله عليه وسلم، من مثل ما ورد وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر في كل رفع وخافض. والذي ثبت عنه التكبير في سجود التلاوة إنما هو ابن مسعود كما في مصنف ابن أبي شيبة، وكان اختيار الشيخ الغلبان رحمه الله تعالى قوله: إذا كان الإنسان يصلي مع أو يصلي بأقوام أهل سنة واتباع فالأصل أن لا يكبر، وأما إن كان يصلي مع عوام ففي فعل عبد الله بن مسعود مندوحة في الجهر بالتكبير. وأحسب أخواننا الحضور أنهم إن شاء الله تعالى أهل سنة واتباع هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.